الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن الجزري: قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفر. هنا بيقول قال محمد هو ابن الجزري، يبقى عبر بصيغة الماضي. طيب اذا احنا عندنا لفظ قال ده قول. طيب لما نيجي نعرف اولا قال محمد، محمد يعرف فاعل. قال محمد هو ابن الجزري، طيب يبقى اذا ابن الجزري يعني ايه؟ بدل او عطف بيان من ايه؟ من محمد. ونقدر يعني قال محمد هو ابن الجزري قال ايه؟ اصبح ما دام عندنا قول يا اخوانا يبقى محتاجين لمقول القول، لان عشان ما اكون اما اكون معنا قول يبقى محتاجين قائل لمعرفه القائل ومعرفه ايه؟ مقول القول. يبقى معنا كم حاجه؟ تلات اشياء: قول وقائل ومقول القول. طيب هنا القائل عرفناه وبقول قال محمد هو ابن الجزري، طب فين مقول القول بقى؟ يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. لسه برضو ايه؟ دي جملة دعائية معترضة، فهو يرجو من الله عز وجل الرحمة والغفران والستر. يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. الحمد لله على ما يسر، بدأ هو ايه في الكلام بقى. الحمد ايه هو الحمد بقى؟ والثناء على جهة التعظيم. الحمد لله، طب يبقى معانا قال هنا مهمتها ايه؟ ما قال هنا الاستغراق، تستغرق جميع انواع الحمد لله عز وجل. الحمد لله على ما يسر، اي على تيسيره. طيب من نشر منقول حروف العشرة. الحروف دي بمعنى ايه يا اخوانا؟ هل حروف دي الحروف الهجائيه؟ لا، مواضع الخلاف. من نشر منقول حروف العشرة. طب ما احنا عارفين النشر هو كتاب النشر. طيب يبقى هو بدأ اولا بالحمد لله عز وجل عملا بالحديث اللي هو ايه؟ يعني يشير الى ان كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع، اي مقطوع الخير. الحمد لله على ما يسر من نشر منقول حروف العشرة. المقصود من العشرة طبعا العشر ائمة. ثم الصلاة والسلام السرمدي. طيب السرمدي بمعنى الدائم، يعني قول الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. يبقى سرمدا هنا بمعنى دائما. طيب يبقى هو يبقى أقول بقى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دائمين، ثم الصلاة والسلام السرمدي. طب يا ترى بقى ايه معنى الصلاة؟ الصلاة من الله بمعنى الرحمة، ومن الآدميين بمعنى الدعاء، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار. طيب ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. طيب هنا بقى على النبي، ايه هو النبي اصلا؟ ما احنا معنا رسول ومعنا نبي. الرسول انسان حر ذكر من بني ادم، اوحى الله اليه بشرع فأمر بتبليغه. ده تعريف الرسول، إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع فأمر بتبليغه. أما النبي، إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. يعني الفرق بقى إن الرسول أمر بالتبليغ، وأما النبي فقط لم يؤمر بالتبليغ. إذن فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى. الاصطفاء بمعنى الاختيار، أي الذي اصطفاه الله للرسالة، على النبي المصطفى محمدي. طب محمدي هنا يبقى نعربها ايه بدل من نبي؟ على النبي المصطفى محمدي. طيب الصلاة هنا تنصب على كم بقى؟ هنا بقى اول حاجة قول على النبي المصطفى محمدي. اثنين بقى وآله. هنا الآل يا جماعة بمعنى الأتباع، لأن معنى آل ومعنى آهل. الآل اللي هم الأتباع المؤمنين، سواء كانوا من الأقارب أو من غير الأقارب. إنما الأهل بقى اللي هم الأقارب، هو ما قالش وأهله، لأن طبعا كان من بين أهل الرسول صلى الله عليه وسلم من هم ليسوا بمؤمنين، فقال لك لا، تبقى الآل دي إيه؟ هي لي تشمل الأتباع بقى، سواء كانوا من الأهل أو من غيرهم. طيب يبقى رقم اثنين وآله، يبقى رقم اثنين في اللي هتنصب عليهم الصلاة ايه؟ الآل. وصحبه. طب وصحبه، الصحب يا ترى المراد منه ايه؟ هل المراد المفروض يعني كل انسان، كل انسان لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وهو مسلم في حياته ولو مرة واحدة، ده تعريف الصحابي. طيب هنا بقى هو بيقول وصحبه. طب هل كانوا الصحابة دول واحد بس؟ لا، كانوا كثيرين. طب وازاي هو يقول وصحبه؟ قال لك هنا صحبه هنا اسم جنس، واسم الجنس مفرد في اللفظ ولكنه ايه؟ جمع في المعنى. يبقى يعني زي ما تقول مثلا ايه، الواحد على بال ما يجيب الكتاب من دول بيكون ايه؟ بيكون يعني تعب مثلا او حصل له ارهاق او كذا، يعني ارهاق مادي. انت ما تقصدش الكتاب حد ذاته، انما الكتاب واحد، انما تقصد ايه؟ اي يعني مجموعة الكتب. الله عز وجل لما قال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي هل الله عز وجل انزل كتابا واحدا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ام انزل كتبا متعددة؟ انزل كتبا متعددة. يبقى الكتاب هنا اللفظ مفرد ولكن المعنى جمع. كذلك الايه لفظ قوله وصحبه، يعني كذلك وصحبه بقى المراد ايه؟ المراد الجمع، وان كان اللفظ ايه؟ مفرد. لما نيجي بقى هو سكن الحاء عشان ايه؟ عشان ضرورة الايه؟ الشعر. لما نيجي نقطع البيت وآله متفعل وصحبه متفعل، اذا كانت لو هو حرك، لو حرك الايه الحاء هيبقى التفعيل يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها خلل. طيب وآله وصحبه ومن تلا. طبعا هنا تلا بمعنى ايه؟ قرأ. يبقى التلاوة بمعنى القراءة. طب ومن تلا، احنا عندنا من ممكن تأتي اسم موصول وممكن تأتي اسم شرط. هنا اسم موصول بمعنى الذي، وبرضو هنا من يعني ممكن تطلق على الفرد الواحد وممكن تطلق يعني على الجماعة. زي ما تقول من يأتيني أكرمه، يبقى أنت توصل أي واحد يجي لك تكرمه. يبقى إذا ده هنا المعنى إيه؟ المعنى جمع. هنا اللفظ كذلك مفرد، ومن تلا يبقى يشمل كل من تلا كتاب الله عز وجل. إذا الصلاة انصبت على كم؟ على كم بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، والآل اثنين، والصحابة ثلاثة، ومن تلا بكده أربعة. ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل كتاب ومن تلا كتاب ربنا. المعروف أن الكتاب هنا المعني به القرآن، ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. طيب على ما أنزل يعني أي على الطريقة التي أنزل عليها. وبعد أي وبعد هذا العرض بقى أو بعد ما ذكرنا، فالإنسان ليس يصرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. أي الإنسان المؤمن لا يكون له شرف شرفه بقدر ما يحفظ من كتاب الله عز وجل، وبقدر معرفته من يعني من الصحيح من الطرق ومن الروايات التي نقلت إلينا في كيفية التلاوة لكتاب الله. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. طب هنا بقول لذاك كان حامل، المراد من الحمل الحفظ. طيب بقول لذاك أي لما سبق، اللي هو يعني الإنسان قدره في مكنون في إيه؟ في قدر ما يحفظ ويعلم من كتاب الله. يبقى اسم الإشارة رجع لإيه؟ للكلام السابق. لذاك كان حامل. طب حامل هنا جاية مفردة، طيب وبعد كده بقول أشراف وبقول أولي. الله، طب دي أشراف جمع وأولي جمع، يعني ملحق بالجمع المذكر. طب ازاي هنا بقى يجيب الاول مفرد وبعد كده يجيب جمع؟ قال لا، هي اصل حامل، اصلها حاملون، اصلها ايه؟ حاملون، يعني جمع مذكر، حذفت النون للاضافة، اجتمع معنا ساكنين اللي هو ايه؟ واو الجمع وكمان مهمزة الوصل، فمش هنقدر ننطق بالساكنين، فحذفت واو الجمع عند الوصل فصارت حامل. لذاك كان حامل القرآن أشراف لأمتي. أشراف الأمة، الأمة إيه؟ اللي هي الأمة الإسلامية. أشراف لأمتي أولي الإحسان. طيب يبقى هنا أولي جمع مذكر سالم أيضا، يبقى كأنه هو بقى دلوقتي قولي لي صفة لإيه؟ صفة لحامل القرآن، لأن لذاك كان حامل القرآن أشرافا. أشرافا دي نعرفها إيه؟ خبر كان، وحامله اسم كان، ويبقى قولي صفة لإيه؟ ها؟ صفة للأشراف دول. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. طب أولي الإحسان يعني أصحاب الإحسان. الإحسان في واقع الأمر يعني يؤخذ على معنيين. المعنى الأول اللي هو بمعنى المراقبة لله عز وجل، زي الحديث لما سيدنا جبريل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي هو فعل ما فوق الواجب. الله عز وجل فرض عليك 17 ركعة في اليوم والليلة. نفترض أنك أنت يعني زودت، يعني جيت أنت صليت نوافل، فبدل ما كانوا بدل ما هم 17 وصلتهم لـ50، يبقى ده ايه؟ اسمه احسان. الله عز وجل فرض في زكاة المال ربع العشر، اخرجت انت مثلا العشر بتمامه، او يعني اخرجت مثلا الربع من المال، يبقى ده ايه؟ يسمى احسان. يبقى هؤلاء اللي هم الحاملون لكتاب الله يعني اسراء، يعني يوصفون بانهم ايه؟ أشراف الأمة، أولا لأنه حازوا الشرف العظيم بسبب حملهم لكتاب الله عز وجل، وكذلك هم أيضا أهل الإحسان. ولذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. طيب دي الصفة بكده صفتين، قال لك وإنهم في الناس أهل الله. أهل الله أي يعني أهل طاعته، زي الحديث يقول إيه، إن لله أهلين من الناس. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال إيه، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يبقى المراد أهل الله يعني إيه، يعني أهل طاعته، ويبقى هم كمان يعني أهل القرب من الله. طيب وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، أي أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. طيب وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، أي أنه الله عز وجل قال في كتابه ما يخبر أنه اصطفاهم دون سائر الناس. والآنك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بأنه أورثه، أو الضمير في أورثه يعود على إيه؟ ما احنا معنا ضميرين، أورثه لا يعود على القرآن. طيب وأما الضمير المستتر يعود على الله، بأن يعني بأنه الضمير يعود على الله، أورثه يعود على إيه؟ يعود على القرآن، بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه. طب وهو، طب هنا بقى، هنا وهو دي بقى الضمير يعود على إيه؟ على القرآن. طيب وهو في الأخرى شافع مشفع، الله. طب هنا رجع تاني قال فيه، الضمير التاني ده يعود على إيه؟ أيوة، يبقى كأن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. وطبعا ورد بكده أحاديث، منها الحديث مثلا يقول الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. وبرضو من الحديث يقول إيه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. وقال برضو القرآن إيه، شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وهو في الأخرى أي يوم القيامة في الحشر يعني شافع مشفع، هو شافع يطلب إيه، يطلب أن يشفع لصاحبه، والله عز وجل إيه يشفعه فيه. يبقى عشان كده قال شافع اسم الفاعل أولا، مشفع يبقى ده اسم مفعول. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه. وقوله الضمير على إيه؟ على القرآن، فيه على القارئ. أيوة، وقوله عليه يسمع. الله، طب يسمعه إزاي؟ قال لا، المراد من السمع هنا يعني استجابة، يعني يستجاب لهم، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه كذا. يعطى به الملك مع الخلد إذا إذا توجه تاج الكرامة كذا. يعطى به الملك، طب يعطى به الملك وكمان بيقول مع الخلد. الملك أي ما يعني الذي سيملكه الله إياه في الجنة. طب مع الخلد كمان إذا توجه، إذا توجه يعني هو القرآن يأتي يوم القيامة فيقول يا ربي إيه، يقول يا ربي شفعني فيه فيشفع فيه، يقول يا ربي ارض عنه فيرضى عنه، فيقول يا ربي زده فيلبسه ايه، حلة الكرامة. يعني اذا يقول الاول يقول يا ربي حلي فيلبسه ايه، تاج الكرامة، ثم يقول او حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي زده فيلبسه يعني تاج الكرامة. اذا يعني هيلبس حلة ويلبس ايه، تاج. ده معنى الحديث والله اعلم. فاذا توجه تاج الكرامة ك كذا يقرأ ويرقى درج الجنان. طب كذا يقرأ ويرقى، هل يعني هو يوم في الحشر الله يطلب من قارئ القرآن يقال كما ورد في الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. إذن هو بقى يعني الناس في شدة الايه في شدة المعاناة وهو يقرأ ويزداد بكل آية درجة. يعني إذا لو واحد مسح حفظ القرآن كله، طب عدد الآيات كم آية؟ يزيد عن 6230، ما هو فيه خلاف في ما زاد. طيب المهم حتى 6200 يبقى حتى يحصل على 6200 دول كاملين هم بقى. طيب وبعدين قال وأبواه منه، من ايه الضمير هنا يعود على ايه؟ على التاج. وأبواه منه يكسيان. وطبعا هنا برضو في حديث يقول من قرأ القرآن وعمل بما فيه ولبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. وأبواه منه يكسيان. طب ما دام الأمر هكذا بقى فليحرص السعيد في تحصيله. إذن الذي يبغي السعادة عليه بتحصيل إيه؟ بتحصيل ما نقل من الروايات الصحيحة. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيبه، لأن طول ما هو الحرف بإيه؟ حسن حسنة بعشرة، يبقى عليه ألا يمل وليجتهد فيه وفي تصحيحه. وليجتهد فيه يعني في إيه؟ في تحصيله وفي تصحيحه، أي في محاولة يعني الحصول على الروايات الصحيحة الواردة. وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، اللي هو القرآن برضه. طيب فكل خلاص هو كده يعني خلص المدح كده بقى والثناء وكذا، دخل فيه بقى ألف كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. هنا بقى بيتكلم لنا قبل ما يدخل بقى على أسماء الأئمة والرموز وكذا، بيتكلم دلوقتي على أركان القراءة الصحيحة. فأركان القراءة الصحيحة ثلاث. الركن الأول موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية أو من وجوه النحو. طيب ولو فرضنا إن في يعني شيء جاء بخلاف القواعد النحوية فسند القراءة هو الحجة. يعني مثلا زي القراءة بتاعت الإمام ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل هو الآية قراءة حفصية القراءة حفصية وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم. لا قراءة ابن عامر إيه؟ قتل أولادهم. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. حتى حصل هنا اعتراض من أهل اللغة أو بعضهم، قالوا هنا بقى إن القتل أصلها قتلهم، فهنا قتل مضاف والضمير مضاف إليه. هنا جه الأولاد دي فاعل، ما هي قتل مصدر نائب فاعل. طيب العمل المصدر بيعمل عمل الفعل، يبقى أولاد مفعول لإيه؟ لقتل. إذا جاء المفعول فاصلا بين المضاف والمضاف إليه، بينما في قواعد اللغة لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الظرف وفي الشعر خاصة. إلا أن سند القراءة سند قوي، فقال لا خلاص يبقى سند القراءة هو الحجة. خلاص كده بقى. طيب يبقى معانا هنا بقى الراجل بقى بيقول بقى فكل ما وافق وجه نحو، ده الايه الركن الاول. وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني يبقى اذا الركن الثاني ان تكون موافقة للرسم العثماني. ولو موافقة احتمال. يعني مثلا احنا عندنا لفظ مالك يوم الدين، طبعا مالك فيها قراءتين بحذف الالف واثبات الالف، طب هي مرسومة بايه؟ بحذف الالف. الله، واثبات الالف، طب هي مرسومة بايه؟ بحذف الالف. الله، طب يبقى قراءة قراءة الاثبات الموافقة هنا موافقة احتمال وليست موافقة ايه؟ موافقة صراحة. طيب، الركن الثالث صحة السند، طبعا يكون السند قوي وما تبقاش عن طريق احد. طيب، وصح اسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الاركان، وحيث ما يختل ركن اثبتي شذوذه، اي اذا فقد ركن من هذه الاركان فعليك ان تحكم على القراءة بشذوذ. بس المهم في العملية اكثر ايه؟ صحة السند. فاذا كان صحة السند يعني بالذات يعني غير قوي، احكم على القراءة بشذوذ. وحيثما يختل ركن اثبتي شذوذه، لو انه في السبعة، حتى لو ورد في الاحرف السبعة التي انزل على القرآن، كما قال الحديث، بعض الحديث بتقول ايه؟ انزل القرآن ايه؟ على سبعة احرف، حتى ولو كان في الاحرف السبعة شذوذه، لو انه في السبعة فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه او مختلف، اي سير على نهج السلف سواء فيما اجمع عليه او فيما اختلف فيه. طيب، واصل اختلاف جاء ازاي؟ قال لك واصل الاختلاف ان ربنا انزله بسبعة مهونة. ازاي بقى؟ دلوقتي احنا القبائل العربية يعني مختلفة في الايه؟ في اللهجات. في هناك من يقرأ بالفتح، هناك من ينطق بالفتح، وهناك من ينطق بالإمالة، هناك من ينطق بالإظهار، هناك من ينطق بالإدغام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى مثل هذا طلب من الله عز وجل التخفيف، يعني قال يا ربي إن في أمة مثلا الشيخ الفاني وكذا وكذا، فيا ربي التخفيف طبعا. فجاءوا الأمين جبريل فقالوا إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله مغفرته ومعافاته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءوا الثانية فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله مغفرته ومعافاته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. جاءه الثالثة يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. قال أسأل الله مغفرته ومعافاته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. طيب، إذا طبعا فوائد اختلاف في القراءات منها يعني التخفيف، إنما فيه فوائد أخرى، يعني مثلا في قراءات مثلا كل قراءة بتتضمن حكم شرعي، زي مثلا أنكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، طبعا في وأرجلكم قراءة النص تفيد الغسل، لأن بيبقى معطوف على إيه؟ على الغسل، على الوجوه. أما قراءة الجر تفيد المسح، لا مسح إيه بقى؟ الرجل تمسح؟ لا، المسح يبقى المسح الخفين. طيب، هكذا بقى. يبقى هنا بقى بيقول يبقى إيه؟ وأصل اختلافي أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه. أوجه هو بيقول في رأي تاني بيقول ده المراد إيه، يعني كثرة الأوجه. قال لا، وكونه اختلاف لفظ أوجه، يعني كونه جاء لاختلاف اللفظ من أجل التخفيف، ده الرأي ده هو الأوجه. وكونه اختلاف لفظ أوجه. قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. الضمير في بها، واحنا قبل كده قلنا ايه؟ قلنا بقى واصل اختلاف انزلوا سبعة مهونة، يعود على الاحرف السبعة، يبقى يعود على الاحرف. قام بها ائمة القرآن، طبعا ائمة جمع امام. طيب أئمة القرآن، أئمة القرآن يعني أئمة إيه؟ أئمة القراءة، أئمة القراءة لسه بقى. ومحرز التحقيق، يعني أصحاب التحقيق اللي هم بقى يعني قائمين على عملية الإيه؟ التحقيق، حتى لا يختلط الشاذ بالصحيح. ومحرز التحقيق، طب هنا برضو محرز أصلا محرزون. ها؟ طيب حسب ظن الإضافة. ومحرز التحقيق والإتقان، يبقى كأنه هم إيه؟ وصفوا بأن هم محققون ومتقنون. طيب ومنهم من إيه؟ الضمير يعود على إيه؟ الأئمة دول بقى، مش كده؟ ومنهم عشر، كأن أئمة القراءات مش على قد العشر دول، لا في غيرهم، بس في ناس تقر الامر على اختيار العشرة دول. ومنهم عشر شموس ظهر، يبقى شبه الائمة العشرة بالشموس. ظهر ايه؟ ظهر ضياؤهم. والمراد من الضياء هنا ايه؟ العلم. ظهر ضياؤهم وفي الانام انتشر. طب الانام ايه؟ اللي هم الخلق. انتشر أي ظهر علمهم وانتشر في الخلق، حتى استمد نور كل بدر. طيب استمد نور كل بدر، ايه هو المراد من البدر هنا؟ الراوي بقى. يبقى كان الامام الشاطبي شبه الائمة بالبدور، ايوه، لكن هنا شبه الائمة بالشموس وشبه الرواة بالبدور. حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم دري، اي اللي هم اخذوا عن الرواة. وها هم يذكرهم بيان. طب المفروض ده فعل مضارع مرفوع يذكرهم، ليه بنسكن الراء ليه؟ لان هنا التفعيل ما تمشيش. لما نقول وها هم متفعل، يذكرهم مستفعل، يبقى مينفعش ان احنا نقول يذكرهم، ماشي؟ يذكرهم بياني كل امام عنه راويان، اي كل امام من العشرة عنه راويان. طيب بقى هيبدا يتكلم بقى على ايه؟ على الائمة. فنافع بطيبة قد حظيا، فعنه قالون وورش رويا. الامام الاول والامام نافع كأقام بالمدينة، الطيبة هنا بمعنى المدينة، بطيبة قد حظي، أي حظي الشرف بالإقامة فيها. هذا الإمام عنه راويان، فعنه قالون وورش، أي الراوي الأول هو قالون، وطبعا هو كنيته أبو موسى، وكان أبو موسى عيسى بن منى. هنا قالون، هو طبعا الإمام نافع لقبه بلقب قالون، لأن كلمة قالون دي في اللغة الرومية بمعنى تعني الشيء الجيد، فلقبه ذلك لجودة قراءته. ويقال إن هو كان أصم، ويعني وكان يوجه يعني الطلاب بطريق يعني الإيه؟ المشافهة. وفعنه قالون ورش رعيا. الإمام الراوي الثاني إيه؟ ورش. طيب هو برضو ورش لقبه بالإمام نافع، وكان اسمه سعيد. طب ورش ده يعني لقب، لان هو يعني كان يدل على كلمة ورش تدل على ايه؟ البياض الخالص. فهو كان ايه في يعني في درجة عالية من البياض، فلقبه الامام نافع بورش، فعنه قالون وورش رويا. وابن كثير مكة له بلد، اي كان مقيما بمكة. الامام الثاني الامام عبد الله بن كثير كان مقيما بمكة. بز وقنبل له على سنة. يبقى هو الامام ابن كثير عنه يعني سيدنا البزي، طب كان اسمه احمد والراوي الثاني قنبل، وكان اسمه محمد ابن ايه ابن عبد الرحمن. طيب قالوا يعني هو الامام يعني سيدنا قنبل لقب بهذا لانه كان اما ان كان بيتعاطى دواء يقال له قنبيل، او انه من اهل بيت كانوا يعرفون بالقنابلة. طيب فهنا بقى البزي وقنبل اخذ القراءة عن ابن كثير بسند، مش خلوه عنه مباشرة كده، لا بسند في الوصف. بز وقنبل له على سنة، انما قالوا ورش اخذ القراءة عن نافع مشافهة. بز وقنبل قال ايه وابن كثير بكتون له ولد، بز وقنبل له اي عنه معطوفة خلاص كده. ثم ابو عمرو فيحيى عنه ونقل الدوري وسوسي منه. يبقى ثم ابو عمرو الامام الثالث الامام ابو عمرو البصري ابن العلاء البصري، لانه كان مقيما بالبصرة. طيب يعني الامام ابو عمرو اقرأ يحيى اليزيدي، ويحيى اليزيدي اقرأ الدوري والسوسي، برضو ما خلوش القراءة عن ابي عمرو مباشرة برضو. طيب طبعا الدوري وحفص بن عمر الدوري والسوسي وصالح بن شعيب ابن زياد. طيب هنا بقى بقول ايه، ثم ابن عامر الدمشقي بسند، عنه هشام وابن زكوان ورد. اذا الامام الرابع هو الامام عبد الله بن عامر، طبعا كان مقيما بدمشق، ونقل اخذ عنه القراءة الراوي الاول سيدنا هشام، والراوي الثاني سيدنا ايه ابن زكوان. طب الاثنين دول بقى اخذوا القراءة عن الامام ابن عامر بسند ايضا. يبقى غير كده بقى ابن كثير روى عنه اخذت عنه القراءة بسند، وابو عمرو اخذت عنه القراءة بسند، وابن عامر اخذت عنه القراءة بسند. نيجي بعد كده على الامام عاصم، قال وثلاثة من كوفة فعاصموا، فعنه شعبة وحفص قائم. يبقى الامام الخامس الامام عاصم. طب الامام عاصم يعني اخذ عنه القراءة مين؟ شعبة وحفص، دول اخذوا القراءة من غير سند، يعني عنه مباشرة زي نافع. اي نعم. طيب وحمزة عنه سليم فخلف وخلا عنه سليم فخلف منه وخلاد كلاهما اعترف. يبقى الامام حمزة اقرأ سليم، وسليم يعني اخذ عنه خلف وخلاد، اغترف اي اغترف العلم من وخلاد كلاهما اعترف بسند. ثم الكسائي الفتى علي عنه ابو الحارث والدوري. يبقى كأن الامام الكسائي نقل عنه ابو الحارث وحفص الدوري اللي هو ايه نقل اللي هو اخذ عن ابي عمرو. طيب ده برضو من غير سند هنا بقى. ثم ابو جعفر الحبر الرضا فعنه عيسى وابن جماز المضى. عيسى اللي هو مين؟ ابن وردان. يبقى كان ابن وردان وابن جمال اخذ القراءات عن ابي جعفر بغير سند. طيب تاسع يعقوب وهو الحضرمي. طيب يبقى هو بقى الامام التاسع الامام يعقوب، وهو الحضرمي اي من حضر موت، وهو الحضرمي. بس هو يعني يطلق عليهم البصريان، يعني هو كان اقام في البصرة فترة بقى ولا حاجة. تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس، له هنا معنى ايه؟ معنى عنهم ثم روح ينتمي. يبقى الروي بتوعه رويس وروح. طيب الامام العاشر بيقول والعاشر البزار وهو خلف. يبقى الامام العاشر هو خلف ابن هشام البزار. يبقى اللي هو روى عن حمزه اصبح اماما. اسحاق مع ادريس عنه يعرف، نقل عنه مين؟ اخذ القراءة عنه مين؟ اسحاق وادريس. وهذه الرواة عنهم طرق اصحها في نشرنا يحقق، اي هذه